وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله، وإنما هذه من أدوات الحصر، وقوله إنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله حصر بكلامه هذا الكفر في هذا الجانب وحده، وهو أن الذي يكفر إنما هو من يدعي لله الولد، أو يقول الملائكة بنات الله وعزير ابن الله والمسيح ابن الله. قال وإنما كفروا أي المشركون الأول لما قالوا الملائكة بنات الله، أي هذا هو الأمر الذي كفروا به، ونحن لم نقل ذلك، ونحن لم نقل ذلك. قال ونحن لم نقل إن عبد القادر وغيره ولا غيره ابن لله. قال لم نقل إن عبد القادر، لأنهم يعبدون عبد القادر، المراد عبد القادر الجيلاني، يعبدونه ويذبحون له وينذرون ويستغيثون به وإليه يلتجئون في الملمات والحاجات والنوازل والطلبات، فيقول نحن لم نقل إن عبد القادر ولا غيره، أي من الأولياء والصالحين ومن ندعوهم من دون الله، لم نقل إنهم أبناء الله. فإذن يعني مراده بذلك أن الآيات التي نزلت في ذم المشركين وتقبيح أفعالهم وصنائعهم لا تتنزل علينا، لأن المشركين يقولون بأن الملائكة بنات الله، ونحن لا نقول ذلك في من ندعوهم أو نسألهم. هذه شبهة ربما أثارها بعض المشبهة من هؤلاء، فما الجواب؟ قال رحمه الله فالجواب، وأجاب عن هذه الشبهة بأربعة أجوبة، أجاب عنها بأربع أجوبة أو بأربعة أجوبة مسددة، كل واحد منها كاف في كشف هذه الشبهة وبيان بطلانها. الوجه الأول أو الجواب الأول، قال أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل، أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل، أي هذا بحد ذاته كفر مستقل. والكفر أنواع، وأفراد الكفر كثيرة، ومن قال إن لله ولدا سواء الملائكة أو عزيرا أو عيسى أو غير هؤلاء، هذا بحد ذاته كفر بالله. قال أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والأحد الذي لا نظير له، الأحد أي المتوحد بصفات الجمال ونعوت الكمال، فليس له شبيه ولا مثال. والصمد المقصود في الحوائج، أي الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها وطلباتها فتفزع إليه وتبتهل إليه وتلتجئ إليه، فمن جحد هذا فقد كفر، أي من جحد أن الله أحد صمد فقد كفر، ولو لم يجحد آخر السورة، وهو قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد آخر السورة، ولو لم يجحد آخر السورة. ثم قال أي الله جل وعلا لم يلد ولم يولد، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد أول السورة. إذن من جحد أول السورة أن الله أحد صمد فهذا كفر مستقل، ومن جحد آخر السورة لم يلد ولم يولد هذا كفر مستقل، وهذا فيه نقض لدعوى هؤلاء أن الكفر إنما هو ماذا؟ في ادعاء الولد ونسبة الولد إلى الله، والقول بأن الملائكة بنات الله. فالشيخ يقول من جحد أول السورة الأحد الصمد وأثبت آخرها لم يلد ولم يولد يكون بذلك كافرا، مع أنه لم ينسب الولد إلى الله تبارك وتعالى. فهذا تقرير منه رحمه الله في رده هذه الشبهة ببيان أن نسبة الولد إلى الله تبارك وتعالى هذا بحد ذاته كفر مستقل، هذا بحد ذاته كفر مستقل، وما جاء في أول السورة أيضا كفر مستقل. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني على هذه الشبهة، قال: وقال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ذكر الله عز وجل شيئين نفاهما ولزه نفسه عنهما جل وعز. قال: ما اتخذ الله من ولد، ومن ادعى لله الولد فقد كفر. وما كان معه من إله، ومن ادعى أن مع الله إلها آخر فقد كفر. وهذا فيه إبطال لدعوى هذا المدعي أن الكفر إنما هو في ادعاء الولد، لأن الله ذكر شيئين أو نوعين فرق بينهما. قال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. فرق بين النوعين، فرق بين ادعاء الولد أن الله اتخذ ولدا، وبين ادعاء أن الله معه إله آخر، فهذان كفران أو أمران فرق الله سبحانه وتعالى بينهما. وهذا فيه بيان لبطلان دعوى من ادعى أن الكفر إنما هو في ادعاء اتخاذ الله جل وعلا الولد. وقال الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. قال: ففرق بين الكفرين، ففرق بين الكفرين. ففرق بين الكفرين، فرق بين نسبة الولد إلى الله جل وعلا، وأيضا ادعاء أن مع الله جل وعلا شريكا. فإذن الوجه الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله وقرره هو بيان أن ادعاء الولد هذا كفر مستقل. الوجه الثاني أن الله عز وجل في عدد من آي القرآن فرق بين الأمرين: اتخاذ الشركاء مع الله يدعون ويستغاث بهم ويذبح لهم وينذر لهم، وبين نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى، ومثل على ذلك بآيتين، ومثل على ذلك بآيتين: الأولى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ففرق فيها بين الأمرين، والثانية وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، هذا نوع من الكفر، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، هذا نوع آخر من الكفر، فرق الله عز وجل بينه وبين النوع الأول. هذا الجواب الثاني على هذه الشبهة. الجواب الثالث، قال رحمه الله: والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله. الله جل وعلا كفر الذين دعوا اللات وغيره مع الله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولو الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. فهؤلاء الذين عبدوا اللات من دون الله، واللات رجل كان معروفا بالبذل والإحسان والصدقة، كان يلت العجين للحجاج ويحرص على إكرامهم وإضافتهم والإحسان إليهم، فلما مات صنعوا له حجرا، وقيل نفس الحجر الذي كان يلت عليه السويق عبدوه من دون الله. فقول القائل إنما الكفر أو إنما كفر أولئك بكونهم نسبوا الولد إلى الله وقالوا الملائكة بنات الله، هل هؤلاء الذين كفرهم الله عز وجل بعبادة اللات هل ادعوا أن اللات ابن لله؟ أبدا ما قالوا ذلك، لكن كفرهم الله لأنهم عبدوه مع الله وصرفوا له ما لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فهذا وجه ثالث في الجواب على هذه الشبهة. قال أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابنا لله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك أي ابنا أو أبناء لله. الوجه الرابع في الجواب على هذه الشبهة قال وكذلك العلماء أيضا وجميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، يعني مما يرتد به من كان مسلما ادعى أن الولد لله، وإن أشرك بالله فهو مرتد. فيفرقون بين النوعين، يعني من ادعى لله الولد ارتد بذلك، ومن أشرك مع الله غيره ارتد بذلك، ومن أعطى غير الله من خصائص الله عز وجل في ربوبيته وأسمائه وصفاته ارتد بذلك، ومن سب الله أو دينه أو نبيه عليه الصلاة والسلام ارتد بذلك. يذكرون أمورا كثيرة يرتد بها الإنسان وينتقض بها إسلامه، ولم يحصروها في ماذا؟ لم يحصروها في نسبة الولد أو ادعاء أو دعوة اتخاذ الله الولد، لم يحصروها في ذلك. فهذه وجوه أربعة ذكرها رحمه الله تعالى في إبطال هذه الشبهة. قال وهذا في غاية الوضوح، وهذا في غاية الوضوح أي أن وضوحه وضوحا بينا في إبطال هذه الشبهة وكشف زيفها. قال وإن قال، وهذا أمر آخر انتهى الجواب على الشبهة الأولى، قال وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إذا تلا هذه الآية مستدلا بتلاوته لها على أن الآية تدل على أن للأولياء مكانة عند الله ومنزلة، وهذا كاف في تسويغ اللجوء إليهم والالتجاء إليهم ودعائهم لمكانتهم العظيمة عند الله ومنزلتهم العلية. وربما أيضا قالوا أتنكرون فضل الأولياء ومكانة الأولياء وقدر الأولياء وجاه الأولياء، فهذه الآية مما يستدلون بها ويتلونها في تقرير الشرك والعياذ بالله، وأعظم به من إثم أن يتلى كلام الله جل وعلا ليقرر به الشرك، أن يتلى كلام الله تبارك وتعالى ليستدل به على الشرك الذي هو أظلم الظلم وأكبر الموبقات. قال وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقل هذا هو الحق، هذا هو الحق. من المسلم الذي ينكر فضل الأولياء ومكانة الأولياء؟ هذا حق، أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نفى عنهم الخوف والحزن. وإذا جمع بين الخوف والحزن في موضع واحد كان تعلق الحزن في الأشياء الماضية والخوف في الأمور المستقبلة. يعني لا تحزن أو لا حزن عليهم فيما فارقوه، ولا خوف عليهم مما هم ملاقوه. قال فلا خوف، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولهذا قال شيخ الإسلام استدلالا بهذه الآية الكريمة: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، أي أن ولاية الله عز وجل إنما تنال بالإيمان والتقوى، بالإيمان والتقوى. والإيمان والتقوى إذا جمع بينهما، يرحمك الله، إذا جمع بينهما فإن المراد بالإيمان فعل الأوامر والطاعات والقيام بالعبادات، والتقوى اجتناب النواهي والمحرمات. فالإيمان يتناول التوحيد والإقرار بأمور الإيمان، وأيضا يتناول فعل الطاعات، والتقوى تتناول اجتناب النواهي والمحرمات. فدلت الآية أن أولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى، الذين يطيعون الله بفعل أوامره ويتقون ما نهاهم عنه وحرمه عليهم سبحانه وتعالى. ولما كان عند القوم انحراف في هذا الباب وشطط فيه، أصبحت الولاية تطلق على من لا يعرف لا بإيمان ولا بتقوى، تطلق على من يضيع الأوامر ويرتكب المحرمات ويدعى فيه أنه من أولياء الله، يدعى فيه أنه من أولياء الله. وكل هذا الباطل، أعني ترك الأوامر وفعل المحرمات، أطلق على أصحابه أنهم أولياء لله، زعما أن هذا الترك هو من كراماتهم، أن هذا الترك من كراماتهم. وهذا من أعجب العجب، يمارسون فعل المحرم وترك الطاعة تحت باب الكرامة، تحت باب الكرامة. وهذا قد يعجب له من يسمعه، لكن مثلا، والأمثل على ذلك في واقعهم كثيرة، مثلا في باب ترك العبادة، في باب ترك العبادة يقولون الولي مكانته وكرامته عند الله ألا يطوف بالبيت، ألا يطوف بالبيت، بل البيت هو الذي يطوف به، بل البيت هو الذي يطوف به. وهذا مقرر في كثير من كتب هؤلاء، حتى كتب لأناس معاصرين. يقول الولي الكعبة هي التي تطوف به، كرامته ومكانته عند الله الكعبة هي التي تطوف به، ولا يطوف بالبيت. سيد الأولياء وسيد ولد آدم طاف مرات وكرات بالبيت، ذليلا خاضعا لله سبحانه وتعالى، منكسرا لجنابه. ربنا يقول آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا يقول الولي مقامه أكبر من أن يطوف بالبيت، بل البيت هو الذي يطوف به. ولهذا في أحد كتب الفقه المشهورة عقدت مسألة في كتاب الصلاة مبنية على هذه الخرافة. قالوا إذا ذهبت الكعبة تطوب بالأولياء إلى أين يصلي الناس؟ إذا ذهبت الكعبة تطوف بالأولياء إلى أين يصلي الناس؟ قال لأهل العلم في هذه المسألة قولان، لأهل العلم في هذه المسألة قولان. القول الأول يصلون إلى مكانها الأصلي، ولأن متابعة الكعبة إلى أين ذهبت هذا أمر غير مستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والقول الثاني قال لا، يلزمهم أن يبحثوا عنها أين ذهبت، إن كانت في أفريقيا الصلاة إلى أفريقيا، وإن كانت في الهند الصلاة إلى الهند، وهكذا يتابعونها في كل فرض. قولان قال في المسألة، هذا مبني على خرافة هؤلاء وضلالهم في ما يعتقدونه في الأولياء. فلاحظ أن ترك الطاعة والذل لله سبحانه وتعالى أدخل تحت ماذا؟ نوع من الكرامة للولي، نوع من الكرامة للولي. وأيضا ما يدعونه في الأولياء أنهم يصلون إلى مرحلة تسقط عنهم التكاليف، ويتلون في ذلك قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني إذا وصل إلى درجة اليقين، واليقين يفسرونها في درجة في مراتب السلوك عندهم، إذا وصلوها توقف، لا يصلي ولا يصوم ولا يؤدي لله طاعة، لأنه من أولياء الله. وفي باب ترك النواهي أيضا يمارسون النواهي والمعاصي والمحرمات باسم الولاية، ومن ذلكم الزنا والفواحش، يمارسونها باسم الولاية. وقرأت عن هؤلاء في كتب الأخبار القديمة، وسمعته من بعض الناس في زماننا هذا، أنا موجود في بعض المناطق، يقولون أن الولي، أن المريد، تلميذ الذي عند الشيخ المدعى فيه الولاية، ليلة زواجه يأتي بزوجته إلى الشيخ أو إلى الولي، ويطلب من الشيخ أن يخلو بها وأن يفتض بكارتها، أن يفتض بكارتها بنفسه من أجل ماذا؟ البركة والنسل. فتدخل عند الشيخ ويزني بها الزنا الذي حرمه الله جل وعلا، ويفتض بكارتها، ثم تخرج من عنده، ثم يرتمي هذا التلميذ على قدم الشيخ يقبلها، يشكره على هذا الإحسان العظيم، يقبلها، يقبل قدميه، لأنه زنى بزوجته وافتض بكارتها. انتهاك الأعراض وأكل أموال الناس بالباطل تحت اسم الكرامة والولاية، وترك للطاعات والعبادات وفعل للفجور والمنكرات، وكل ذلك يدخلونه تحت كرامة الأولياء وأن هؤلاء أولياء الله. فإذا جاء بهذه الآية، سواء قصد بالأولياء هؤلاء المجرمين أو قصد بالأولياء الصالحين، سواء قصد هؤلاء أو هؤلاء، وتلا الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تقول له أولياء الله المقصودون بهذه الآية، لا من يعنيهم هؤلاء من المبطلة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كما أخبر الله، وهم الذين آمنوا وكانوا يتقون كما نعتهم الله سبحانه وتعالى بذلك ووصفهم. قل له نعم، أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا حق نقر بذلك، لكن لا يعبدون، لكن لا يعبدون، يعني مهما علت مكانة الشخص في الدين والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا ليس مبررا أن يجعل ندا لله، وقد أنكر النبي عليه الصلاة والسلام ما هو دون ذلك، أنكر ألفاظا لم تقصد حقائقها. سمع رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، فغضب وقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، أو قل ما شاء الله وحده. في لفظ قاله هذا القائل فأنكره النبي عليه الصلاة والسلام وغضب أشد الغضب. قال: ولكن لا يعبدون، ولكن لا يعبدون، لأن العبادة حق لله، ولكن لا يعبدون لأن العبادة حق لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالعبادة حق لله جل وعلا لا شريك له فيها، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال: ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله. نحن لا ننكر مكانة الأولياء، ولا ننكر فضل الأولياء، ولا ننكر أيضا كرامات الأولياء، لا ننكر ذلك، لكن ننكر عبادتهم مع الله، أن يجعل الولي ند لله، يذبح له كما يذبح لله، وينذر له كما ينذر لله، ويدعى ويستغاث به كما يدعى الله ويستغاث به. قال: ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله، إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه، أي جعلهم شركاء مع الله سبحانه وتعالى. وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم. الواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم. وهنا يشير رحمه الله تعالى إلى الوسطية التي عليها أهل السنة في الأولياء بين الغلو والجفاء. الغلو طرف سلكه من رفع الأولياء فوق منازلهم، فأعطاهم من الخصائص والحقوق ما ليس إلا لله تبارك وتعالى. والجفاء في من أنكر مقام الأولياء وقدر الأولياء وحق الأولياء وفضل الأولياء، وجفى في حق الأولياء. والوسط قوام بين ذلك، ولهذا قرر رحمه الله الوسطية بقوله: نحن لا ننكر إلا عبادتهم، لأن عبادتهم غلو، واتخاذهم شركاء مع الله غلو في الأولياء. وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم. حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، تركه جفاء. فعقيدة أهل السنة في هذا الباب وسط بين الغلو والجفاء. الغلو ممن رفع الأولياء فوق أقدارهم ومنازلهم وأعطاهم من الخصائص والحقوق ما ليس إلا لله، والجفاء من جحد فضائلهم ومكانتهم ومنزلتهم. قال: ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع. ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع. قال: ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. لاحظنا الوسطية عند أهل السنة في الأولياء، أيضا الوسطية عند أهل السنة في كرامات الأولياء. كرامات الأولياء الناس فيها أقسام ثلاثة: قسم غلوا في الكرامة، غلوا في الكرامة غلوا شنيعا، وأشرت إلى شيء من نماذج الغلو في كرامات الأولياء، حيث عد بعضهم من كرامات الأولياء ترك طاعة الله وفعل ما حرم الله، هذا غلو. وقسم جفى في باب الكرامة فجحدها وأنكرها مثل المعتزلة، جحدوا كرامات الأولياء وأنكروها، وهذا جفاء. والحق قوام بين ذلك، أن نثبت للأولياء الكرامة بدون غلو ولا جفاء، نثبت للأولياء الكرامة بدون غلو ولا جفاء. قد ألقيت محاضرة قبل قرابة 15 سنة بعنوان كرامات الأولياء بين الغلو والجفاء، وذكر فيها نماذج كثيرة من إسفاف الطرقية والمبطلة في هذا الباب، وما يزعمون أنه من كرامات الأولياء ركام من الأباطيل وأنواع الأضاليل، كلها أدخلوها وزجوا بها في باب كرامات الأولياء، حتى فعل الفواحش كما أشرت. وهذا يذكرونه في كتب الكرامات، يذكرونه في كتب الكرامات أشياء يعني من أسوأ ما يكون وأشنع ما يكون وأقبح ما يكون، ونقلت نقول كثيرة من كتبهم موثقة. قال: ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات، إلا أهل البدع والضلالات. قال: ودين الله وسط بين طرفين، طرف الغلو وطرف الجفاء، وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. خير الأمور أوساطها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لا تفريطها ولا إفراطها، لا تفريط ولا إفراط، وهدى بين ضلالتين، ضلالة من غلا وضلالة من جفا، وحق بين باطلين، باطل المفرطين والمفرطين. وهنا وبهذا يكون رحمه الله ذكر هذه الشبهة وأجاب عليها. نعم، يظن لكم تحقيق الشيخ كرامة الصنعان. هذا الموضع الذي قرأناه اليوم هذا ساقط من بعض النسخ، يعني في بعض نسخ، بدءا من قوله فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة إلى قوله وحق بين باطلين، هذا ساقط من بعض النسخ، بل من عدد من النسخ المطبوعة، وموجود في الطبعة السلفية أو المطبوع في المطبعة السلفية، وعنها أخذ في عدة طبعات، وأشار المحقق أنه وجد هذا في نسخة خطية معاصرة للشيخ رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، إلى قوله: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم يفهم قلبه هذه المسألة فهما جيدا راسخا، والله المستعان. الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أحجارا أو أشجارا، مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون من مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. قوله رحمه الله: الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، يسمونه الاعتقاد، يعني الاعتقاد في الأولياء والاعتقاد في من لهم جاه أو مكانة أو نحو ذلك، ويقولون إن المتقرب إلى الولي بالنذر أو الذبح أو نحو ذلك كلما قوي اعتقاده فيه نفعا ودفعا ونحو ذلك حصل له مطلوبه. ولهذا يبررون من لما يحصل مقصوده بدعاء الولي يقول: هذا من ضعف اعتقادك في الولي، من ضعف اعتقادك فيه، وإلا لو كان اعتقادك فيه كما ينبغي وكما يليق بمقام الولي لحصلت مقصودك. فيسمون هذا التعلق بالأولياء الاعتقاد، يسمونه الاعتقاد، وحقيقته الشرك، حقيقته الشرك بالله عز وجل. وصرف العبادة والذل والخضوع والرجاء والانكسار لغيره سبحانه وتعالى. قال: إذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زمان الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين، أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. شرك الأولين أي المشركين الذين قاتلهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، شرك هؤلاء أخف من شرك هؤلاء بأمرين، ويعني ذلك أن شرك الآخرين أغلظ من شرك أولئك بأمرين. قال أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، يعني في السعة واليسر والراحة والأمن والطمأنينة والصحة والعافية. في مثل هذه الحال يشركون، يتخذون مع الله الشركاء من الملائكة والأنبياء والأصنام والأحجار وغير ذلك. وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء، يعني حال الشدة والكربات والدواهي العظام التي تنزل بهم ينسون ما يشركون ولا تأتي في أذهانهم أصلا، ينسونهم، بل لا يكون منهم إلا الإخلاص. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فشرك الأولين في الرخاء دون الشدة، الرخاء دون الشدة، لأن الشدة حالهم فيها هو حال الإخلاص كما قال الله: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أي لا يدعون معه آلهة أخرى ولا يتعلقون بغيره، مخلصين له الدين، يعني دعاؤهم له خالصا صافيا لا يدعون معه غيره. وإذا نجوا نجاهم إلى البر يعودون للشرك، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال: وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر، يعني الشدة، وعاينتم الغرق والموت، ظل من تدعون إلا إياه، يعني يذهب عنكم وعن أفكاركم وعن عقولكم من تدعون إلا إياه، ظل من تدعون إلا إياه. هذا يفيد أنهم في حال الرخاء يدعون الله ويدعون غيره، لكنهم في حال الشدة والكربات يذهب عنهم كل من كانوا يدعونه من دون الله ويخلصون الدعاء لله سبحانه وتعالى. ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. هذا ذكره الله سبحانه وتعالى بعد ذكره لمنه على عباده بنعمة الفلك، قال: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر، والمراد هنا المشركين، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، يعني عدتم إلى الشرك والتعلق بغير الله واتخاذ الأنداد والشركاء، أعرضتم وكان الإنسان كفورا. انظر بيان الله سبحانه وتعالى لبطلان ما عليه هؤلاء وفساد عقائد هؤلاء بالتعلق بغير الله. قال: ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، يعني الآن أنتم نجوتم من الشدة التي عاينتموها في البحر ولجأتم إلى الله سبحانه وتعالى مخلصين فنجاكم إلى البر، ثم لما وصلتم إلى البر عدتم إلى الشرك، تنادون غير الله وتستغيثون بغير الله وتصرفون العبادة لغير الله، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، هذه العودة منكم إلى الشرك، هل أمنتم أن يخسف بكم جانب البر مثل ما عاينتم موتا في البحر، ألا تخشون أن يأتيكم موت وأنتم في البر، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ هذا نوع من العقوبة التي يتوقع أن تنزل ولا عاصم منها إلا الله سبحانه، كما أنه لا عاصم لهم من الغرق إلا الله سبحانه وتعالى. قال: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، أو هذا أمر آخر في البر أيضا، أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. حاصبا أي ريح شديدة تحمل الحصباء فتهلككم وأنتم في البر، هذان نوعان من الهلاك، وأنواع الهلاك التي تكون على الناس في البر كثيرة جدا، لكن هذان نوعان. ثم أمر آخر ثالث: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، هل تأمنون أن يعيدكم تارة أخرى في البحر لحاجة من الحاجات ومقصد من المقاصد في يوم من الأيام القادمة، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ فأنتم في حاجة إلى الله سبحانه وتعالى في الشدة والرخاء. الشاهد أن المشركين الأول كانوا يشركون في الرخاء دون الشدة، أما المشركون في الأزمنة المتأخرة يشركون في الحالين، في الرخاء والشدة، في الرخاء والشدة، يشركون في الرخاء والشدة ويتعلقون بالأولياء في الرخاء والشدة، وإذا عاينوا الغرق في وسط البحر يهتف كل من هؤلاء بشيخه: الحقني يا فلان، أدركني يا فلان. ولو كان معهم أبو جهل لخطأهم وقال لهم: هذا وقت إخلاص، ما فيه، وهذا وقت شدة، ما فيه إلا إخلاص، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ففي الفلك أيضا يستغيثون: يا شيخ فلان، أدركني يا فلان، الحقني يا فلان. لماذا يا أخوان؟ لماذا هؤلاء الجهال الطغام المضللين؟ لماذا؟ لأن غرس في نفوسهم من وقت مبكر التعلق بالأولياء حتى في مثل هذه الحالات، وحكوا لهم مسبقا قصصا وحكايات أن الأولياء إذا أن الولي إذا هتفت به وأنت في البحر خلصك من الشدة، ويرون في ذلك كرامات. ولهذا في أحد كتب هؤلاء المشهورة في الكرامات، كتابا مطبوع باسم كرامات الأولياء، وعدد نماذج كثيرة من كرامات الأولياء، قال في إحدى الكرامات في ترجمة رجل يقول سيدنا هكذا يقول الشيخ علي، قال: كان من كراماته أنه إذا جاء رجل غريب عن البلدة ومعه حمارة قال له: امسك لي رأسها حتى أفعل بها. يقول له الولي: امسك لي رأسها حتى أفعل بها، فإن مسك رأسها ليفعل بها أصبح الغريب في حرج أمام الناس، يمسك الحمارة لهذا ليفعل بها، وإن امتنع الحمارة تتسمر في مكانها ما تمشي. هذا الآن مذكور في كرامات الأولياء. قالوا أن الشيخ علي فعل ذلك، انظر الآن الكرامة التي تغرس في نفوس أولئك الشرك في الرخاء والشدة. قال أن الشيخ علي لما فعل بالحمارة ما فعل بها من أجل الفاحشة، قالوا: لا، في سفينة في البحر مخروقة، في سفينة في البحر مخروقة، فهو رتق فتق السفينة، لما فعل بالحمارة رتق الفتق الذي في السفينة ونجى الناس الذين في السفينة من الغرق. الله أكبر، يكبرون، ثم إذا ركبوا في السفينة يهتفون به حتى يفعل بحمارة أخرى فترتق السفينة وينجون من الغرق. مهازل ومصائب وكوارث وجناية على العقول، على العوام، على الجهال، جناية من أعظم الجنايات. ثم يمشي العوام والجهال في شرك عظيم وفي ضلال مبين بمثل هذه الحكايات الملفقة والقصص التي يروج به الباطل. فمثل هذه القصة وأمثالها هي التي تجعل هؤلاء يشركون في الرخاء وفي الشدة. ولهذا مما قرأت أن شيخا كان في سفينة وعاينت السفينة الغرق، قرأتها في أحد حواشي الكتب، شيخا في سفينة وعاين في السفينة الغرق، فأصبح كل يهتف بشيخه: أدركني يا فلان، الحقني يا فلان. ما وجد منهم واحدا يقول يا الله، فمد يديه ورفعها قال: يا الله، يا رب أغرق، ما على السفينة من يعبدك. رفع يديه مدها إلى الله قال يا ربي أغرق أغرق، ما على السفينة من يعبدك، يعني ليس على ظهر السفينة من يعبدك، كلهم يعبدون غيرك ويلتجئون إلى غيرك. فإذا هذا شرك أغلظ من شرك المشركين. ومثل هؤلاء كما قدمت لو كان معهم في السفينة أبو لهب أو أبو جهل أو غيرهم من أساطين الكفر لا أنكروا عليهم، قالوا لا هذا وقت إخلاص ما فيه إلا الإخلاص، خلوا الشدة هؤلاء إذا خرجنا في البر، أما الآن لا أخلصوا، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر فإذا هم يشركون. فإذا هذا يدل على أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك أولئك من هذه الناحية. والشيخ رحمه الله أورد جملة من الآيات تقرر ذلك، بدأها بهذه الآية من سورة الإسراء، ثم قول الله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون، يعني أنكم أيها المشركون في مثل هذه الحالات لا تدعون إلا إياه، بل إياه تدعون أي وحده دون شريك، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وتنسون ما تشركون يعني في الشدائد ينسى المشرك الأنداد والشركاء ويخلص لله تبارك وتعالى، أما المتأخرين ففي الشدائد لا ينسون ما يشركون بل بهم يتعلقون وإليهم يلتجئون وعليهم يتوكلون. قال وقال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، أي هذا وصف لحال المشرك أنه في حال ضرائه لا يدعو ولا يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، قال إلى قوله تعالى قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وأورد أيضا قول الله تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، وأيضا قول الله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هذه كلها تقرر أن المشركين الأول كانوا يشركون في الرخاء دون الشدة، بخلاف هؤلاء فإنهم يشركون في الرخاء والشدة. قال رحمه الله فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء، يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ما الفرق بين شرك المتأخرين وشرك الأولين الذي يشير إليه الشيخ رحمه الله؟ أن أولئك كانوا يشركون في الرخاء دون الشدة وهؤلاء يشركون في الشدة والرخاء. وما من شك أن من يشرك في الشدة والرخاء أغلظ ممن يشرك في الرخاء دون الشدة. ولكن انظر ألم الشيخ رحمه الله وأسفه، ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة؟ فهما جيدا راسخا، أين هو؟ والله المستعان. فالشيخ رحمه الله يأسف لحال يراها ويقرر ذلك نصحا للناس ومعذرة إلى الله سبحانه وتعالى، وبمثل هذا النصح العظيم هدى الله خلقا وأخرجهم الله سبحانه وتعالى من الظلمات إلى النور ببركات هذه الدعوة الناصحة الصالحة لكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال الأمر الثاني أن الأولين يعني المشركين الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أحجارا أو أشجارا مطيعة لله ليست عاصية، أو يدعون أحجارا أو أشجارا مطيعة لله ليست عاصية، هذا شركهم. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم، يعني في كتب الأخبار وفي كتب التراجم، هم أنفسهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة، مثل الذي يفعل بالحمار، هذا يعدونه من كراماته ومن موجبات التعلق به، من كراماته ومن موجبات التعلق به من دون الله، واتخاذ قبره وثنا يعبد من دون الله. ولهذا يذكرون في تراجم من يتعلقون بهم أشياء عندما تقرأها أنت صاحب الحق الذي من الله عليك بالهداية تعرف أن هذا مضل، يعني يذكرون عن شخص قبره الآن من أكبر القبور التي تعبد وتقصد ويذبح لها وينذر، يذكرون أن ما كان يشهد الصلاة في الجماعة، ما كان يشهد الصلاة، وذكروا أيضا في ترجمته أنه دخل مرة واحدة المسجد وبال فيه، ويذكرون أشياء في, في, في, في ترجمته وأخبار، ولما مات عملوا له قبة وضريح بالآلاف المؤلفة يقصدون قبره متعلقين وداعين وذابحين وإلى آخر ذلك، وكانوا يلقبونه أبو اللثامين السطوحي. أبو اللثامين قالوا إنه جلس تقريبا 12 سنة فوق سطح البيت، ما نزل أبدا فوق السطح، ومتلثم المدة هذه الطويلة كلها ومتلثم، وقالوا إنه متلثم لحكمة، قالوا لأن لو كشف وجهه لأحرق وجهه أو نور وجهه من يراه، لأحرق نور وجهه من، ومثل هالأمور هذه بدأ العوام يأتون قبره وضريحا زرافات وحدانا، حتى إن أحد الكبار ألف كتابا في مناقبه قال ولم أخرج هذا الكتاب حتى أتيت قبره واستأذنته وأذن لي أن أطبع الكتاب. خذ يلا أشياء يعني مؤلمة ومؤسفة، والمسلم يحمد الله على العافية، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، ولولا منة الله علينا بهذه الهداية وهذا التوحيد وهذه الكتب التي نقرأها ونتعلمها لكان الأمر آخر، لكن هذا فضل الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله الأمر الثاني أن الأولياء يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أحجارا أو أشجارا مطيعة لله ليست عاصية. قال وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم، انتبه لقوله هم الذين يحكون عنهم، يعني ليس خصومهم الذين يحكون عنهم، ولكن هم الذين يحكون عنهم أمورا هي من الفجور والزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، يحكونها عنهم في كتبهم، هم كتب الكرامات وكتب الأولياء يحكون عنهم الزنا، يحكون عنهم فعل الفواحش، يحكون عنهم تتبع المردان، يحكون عنهم فعل المحرمات، ترك الصلاة، ترك الطواف، كل هذه يذكرونها في كتب الكرامات وفي مناقب الأولياء. فانتبه لقوله رحمه الله تعالى الذين يحكون عنهم، ما قال نحكي أو يحكى، قال يحكون، أي هؤلاء الذين يتعلقون بهم ويعتقدون فيهم يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، وكل هذه الأشياء التي تسمعها، الزنا، السرقة، ترك الصلاة، وأعمال أخرى منكرة أكثر من ذلك، كلها تذكر في مناقب الأولياء وتذكر في كرامات الأولياء عند القوم. قال: وغير ذلك. قال: والذي يعتقد في الصالح، الذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل شجرة أو حجر، أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. وكل من الأمرين شرك، لكن هذا أهون من هذا، وإلا كل شرك وكل موجب للنار وسخط الجبار، لكن هذا أهون من ذلك. والنفوس لها شيء من التعلق، أو النفوس لها شيء من المحبة للصالحين والمعرفة لأقدار الصالحين، فربما أن الإنسان من هذا الباب مع سوء فهم وقلة علم وبصيرة ربما عظم الصالحين تعظيما لا يليق إلا بالله، لكن أن يعظم هؤلاء الفسقة، الفجرة، أهل الفواحش، أهل المنكرات، ويصرف لهم من الحقوق والخصائص ما ليس إلا لله تبارك وتعالى، فهذا لا شك أن مثل هذا العمل أغلظ من شرك المشركين الأول. كل من الشركين غليظ، كل من الشركين غليظ، لكن هذا أغلظ من هذا. فإذا هذان أمران يتبين من خلالهما أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك المتقدمين. أمر ثالث، وهو أن المتقدمين شركهم في الألوهية، أما الربوبية وخصائص الربوبية لا يعطونها للأصنام ومن يعبدونهم، لا يقولون عنها إنها تخلق، ولا يقولون ترزق، ولا يقولون تحيي ولا تميت ولا تدبر الأمر، لا يقولون ذلك، ولا يقولون عنها، ولا يعطونها خصائص الله في أسمائه تبارك وتعالى وصفاته. والمشركون المتأخرون كما أنهم يشركون في الألوهية أيضا يشركون في الربوبية، ويعتقدون في الولي من التصرف والتدبير ما ليس إلا لله تبارك وتعالى، يعتقدون فيه من التصرف والتدبير ما ليس إلا لله. ولهذا أحد كبار المخرفين في المضلين في عصرنا سمعته في شريط له يقول: الولي يخلق، من قال لكم أنه الذي لا يخلق إلا الله؟ قال: ولي يخلق، قال: والقرآن دل على ذلك، والقرآن دل، قال: تبارك الله أحسن الخالقين، قال: تبارك الله أحسن الخالقين، قال: هذا دليل على أن فيه خالقين مع الله. وقال إن الولي يستطيع أن يخلق الجنين في رحم الأم، يستطيع ذلك، ولكنهم لا يفعلون ذلك من أجل لا تختلط الإنسان فقط لهذا، وإلا يستطيعون. ويذكرون في أحد كتب هؤلاء أن أحد الأولياء المزعومين كان متزوجا من امرأة وصفوها بأنها شريفة، وتزوج عليها امرأة فلاحة فقيرة، فغضبت الشريفة. ليش يأخذ عليها فلاحة وهي لها مكانة وشريفة؟ فغضبت وطلبت الانفصال منه، وكانت حاملا منه في الشهر السادس. قال لها: إذا ما تتركين هذه المطالبة سوف أنقل الجنين من رحمك إلى رحم الزوجة الجديدة، إذا ما تتركين هذا سأنقل الجنين. فأبت. قالوا: فنقل الجنين، يعني أمر الجنين أن ينتقل من رحمها إلى رحم الزوجة الجديدة، وولدت الزوجة الجديدة بعد 3 شهور، ولدت الزوجة الجديدة الفلاحة بعد 3 شهور. هذه كلها أبو جهل لو سمعها ينكرها، أبو جهل لو سمع هذا الكلام قال هذا منكر، ربما يقول لهم كبرت كلمة تخرج من أفواهكم، هذا كلام منكر ما يقال. ولئن سألتهم من خلق السماوات من خلقهم يقولون الله. فهذا من الأمور التي تدل على أن شرك المتأخرين أغلظ. وهذا الجاهل ما فهم الآية ولا فهم معنى دلالة هذا الاسم الخالقين، إلا لو كان يفهم معنى ويعرف دلالته لما قال هذا القول المنكر، القول الذي لم يصل إليه المشركون الأول. المشركون الأول ما كانوا يعتقدون مثل هذه العقائد في الأصنام والأوثان والأولياء ومن يدعونهم ومن يدعونهم من دون الله. وأمر رابع وهو أن المشركين الأول كانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله وأنها تعني إخلاص العبادة لله. ولما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. والمشركون المتأخرون لم يفهموا لا إله إلا الله، وإذا قيل لهم ما معنى لا إله إلا الله فسروها في الربوبية فقط، فسروها في الربوبية، قالوا معناها لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله أو لا مانع ولا معطي ولا مانع إلا الله. فهذه وجوه أربعة تدل على أن شرك المتأخرين أغلظ، أن شرك المتأخرين أغلظ. ونكتفي بهذا. وأحب أن أنبه الإخوة أن غدا في صلاة الاستسقاء في الصباح إن شاء الله مع إشراق الشمس في المسجد النبوي وفي بعض المساجد، وطلبة العلم هم السباقون لكل خير، زادكم الله فضلا وخيرا وعلما وبركة وتوفيقا وتسديدا. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.